السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في الموطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه إلى الباب العاشر من كتاب الطلاق، وهو باب ما جاء في الخلع، والحديث العاشر بعد 600 والألف، وهو حديث زوجة ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، حديث امرأة ثابت بن قيس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصاري أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا. فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. نعم، هذا أسلوب، يعني لا أنا ولا ثابت، يعني ما أجتمع أنا وثابت أبدا. نعم. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. نعم، هذا الحديث حديث زوجة ثابت بن قيس، وهذا الأصل في الخلع، والخلع أيها الإخوة هو رحمة من الله وسعة، وهو أن الزوج إذا كره زوجته فالعقدة بيده يطلق، لكن الزوجة إذا كرهت زوجها وكرهته لخلقه أو خلقه أو معاشرته أو ما استطاعت، لأن هي بشر إنسان ما في توافق، ما توافقت معه، ثم خشيت أن لا تقوم بحقوق الله التي أوجبه عليها من العشرة بالمعروف والطاعة للزوج وعدم النشوز عليه وعدم معصيته، خافت أن لا تقيم حدود الله، فقد جعل الله لها فرج ومخرج وهو الخلع. فالخلع إذن رخصة من الله للزوجة أن تفتدي نفسها من زوجها، تعطيه المال ويخالع، ويجب على الزوج أن يوافق، وهذا إذا كان الفرقة من قبلها هي، وأما إذا كان الفرقة من قبل الزوج فلا يجوز له أن يأخذ شيء مما أعطاها، ولا يجوز أن يضيق عليها ويضارها حتى تفتدي نفسها، ولو حصل ذلك كما سيأتينا يرد المال إليها. والخلع في كتاب الله في موضعين الأساسية وغيره يفهم فهما. الموضع الأول في سورة البقرة، قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذن إذا خافت أن لا تقيم حدود الله لا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي نفسها بالمال. والآية الثانية في سورة النساء، قول الله عز وجل، وهذه تخص الرجل إن كانت الفرقة من قبله، وهو قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، إذا كان من قبل الزوج فلا تأخذوا منهن شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما أو مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فحرم الله على الزوج أن يسترد شيئا من المهر إذا كان المفارقة من قبله هو، استبدال زوج مكان زوج. وأباح للمرأة أن تفتدي إذا كان الأمر من قبلها، كرهت الزوج وأبغضته وما استطاعت أن تقوم بحق الله فيه. ولذلك هذا هو السبب الوحيد للخلع، وهذا الباب الذي فتحه الله. وفي آثار كثيرة في الخلع، إذا قالوا لا يحل للمرأة أن تخالع إلا إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا ونحو ذلك. وفي آثار إذا رفضت ونشزت، وكما قالت المرأة هنا لا أنا ولا ثابت، كراهية شديدة ما تستطيع. وأما إذا كان المرأة تطلب الطلاق من غير بأس ومن غير كراهة فهذا متوعدة، من سألت الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة ونحو ذلك. فهذا خلاصة الخلع. وأما استخدام الخلع حيلة فلا يجوز، وهذا هو سبب تأليف الإمام عبيد الله بن بطة لكتابه إبطال الحيل، وقد حشد فيه آثار طيبة في الخلع. لأن سبب تأليف تلك الرسالة النافعة وأن رجل حلف بالطلاق لأقتل فلان، حلف بالطلاق أني أقتل فلان ثم هداه الله واسترجع، لكن الطلاق باقي، إذا لم يقتل فلان وارتخت نيته تطلق المرأة، لأنه علق الطلاق على هذا الشيء. وهذا سيأتي إن شاء الله الحلف بالطلاق أيضا أن الطلاق عند السلف. فكل ما سأل أحد من العلماء الأثر قالوا جزاك الله خير وحمد الله أنك ما تحملت نفس مسلمة، لكن المرأة تطلق. حتى جاء بعضها الحيل فقالوا هي تطلق لكن سنحتال لك، وهو أن تخالع المرأة حتى ينفسخ العقدة بدون طلاق، وإذا انحلت عقدة النكاح انحل معها ما ربط بها من يمين ونحوه ثم عقد عليها من جديد. فكأن الله عز وجل نسأل الله عليه وسلم كان شرعه بهذه السخافة أن تحتال عليه. فغضب ابن بطة وألف الكتاب النافع العظيم، أولا في صفة المفتي من الذي يحل أن يسأل ولا يحل لك أن تسأله، وذكر آثار طيبة. والمسألة الثانية في الخلع، وذكر أن الخلع باب ما فتحه الله لمن احتال أو أراد أن يهرب من حلف أو نحو ذلك، وإنما باب فتحه الله لمن قالت لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا ونشزت عليه وأبغضته وكرهته. وذكر آثار طيبة عن السلف أنه ما فتح إلا لهذه. ويكفي من هذا قول الله عز وجل فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فما جعل الفدية إلا إن خافت أن لا تقيم حدود الله. ومالك يفرق بين ثلاثة أشياء وبعض السلف لا يفرق بالنسبة لللفظ. فمالك يقول المختلعة هي التي دفعت جميع مالها، والمفتدية هي التي افتدت نفسها ببعض المال بعض المهر، والمبارئة هي التي أرادت الخلع قبل الدخول وقالت أنا أبرئك مما وجب عليك من الصداق، لأنه لو طلق قبل الدخول فيه نصف الصداق ثابت، فقالت أبرئك من صداقي وطلقني من الآن قبل الدخول. فإذا عندنا ثلاث: مختلعة ومفتدية ومبارئة. المختلعة بجميع المال، والمفتدية ببعضه، والمبارئة أصلا ما بعد دخلت ولا أخذت شيء من المهر، إنما تبرئه مما وجب في ذمته على أن يخلعها. والخلع له مسائل كثيرة، وأصل الباب واضح وبين. فمن أهم مسائله مسألة هل يصح بأكثر من المهر أو لا يصح، يعني هل يكتفي الزوج أن يسترد المهر فقط ولا يصح أن يأخذ أكثر مما أعطاها، إنما هو فدية تفتدي نفسه. فعند أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يصح بأكثر من المهر، حتى لو كان أعطاها المهر 20 وقال أخالعك على 30 هذا صحيح عند أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. وحجتهم قول الله، بل هو مروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وحجتهم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا شرط في مقام نكرة في مقام الشرط تفيد العموم، فيما افتدت به يعني في أي شيء افتدت به كثر أو قل. وانظر كيف بركة القرآن، كل الأحكام ستعود إلى هذه الآيات. ولكن عند الإمام أحمد خاصة لا يستحب، هو يصح لكنه يكرهه أن يزيد على أكثر من المهر لآثار مثل هذا الأثر، أن قال خذ منها ما أعطيتها، وفي رواية قال خذ ولا تزداد، وفي رواية قال أعطاني الحديقة قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ففي عند الإمام أحمد آثار أنه وإن كان صحيح لكن لا يستحب، ويكره للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه ويقتصر على ما أعطاها فقط. وأما مالك والشافعي فإنهم يقولون لا كراهة فيه وهذا جائز، إنما هو افتداء، تفتدي نفسها بالمهر أو أكثر أو أقل. واحتج مالك والشافعي بأن الربيع بنت معوذ بن عفراء التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها وأبوها قتل في بدر، افتدت من زوجها بما دون عقاص رأسها، قالت بس اترك لي بس ضفيرة شعري خذ الباقي، بما دون عقاص شعرها يعني بأي شيء سوى عقاص الشعر، وما أنكره عثمان، وسيأتي قصة الربيع. وكذلك تأتينا الآن قصة مولاه لصفية زوجة ابن عمر، اختلعت من زوجها بكل مال لها وبكل ثياب لها، يعني كارهة تريد أن تعطيه كل شيء، فقالوا إن فيها آثار تدل على الجواز. هذا قول هم كلهم متفقين على الصحة، لكن هل يكره أو لا يكره؟ أحمد يقول يكره وعنده آثار، ومالك والشافعي يقول لا يكره أن تفتدي بأكثر مما دفع لها. المسألة الثانية لو خالعته دون بغض ولا سبب فإنه يصح أيضا عند الثلاثة، لو طلبت الخلع فقط دون أن تبغضه يصح الخلع، صحيح عند الأئمة الثلاثة. نحن دائما إذا قلنا الثلاثة اللي هم أهل الحديث الشافعي ومالك وأحمد، أهل الرأي لا نذكرهم دائما في الخلاف كما تعرفون، ولكن عند الإمام أحمد مكروه لأجل الحديث اللي سقط قبل قليل من طلبت الطلاق من غير بأس، بل عند الإمام أحمد احتمال التحريم أيضا أنها تطلب الخلع بدون بأس، هذا أيضا من مسائل الخلع. أيضا من مسائل الخلع أنه لا يفتقر إلى حكم الحاكم، ليس مثل اللعان لا بد أن يكون عند الحاكم الباب اللي بعده، وإنما يصلح بين الرجل وبين زوجته، ما يحتاج لا قاضي ولا حاكم ولا شيء، بين الرجل وزوجته تفتدي منه، وهذا عند عامة العلماء. وكذلك من مسائل الخلع أنه يجوز في الحيض ويجوز في الطهر الذي أصابها فيه، لأنه لسبب ليس مثل الطلاق الذي من الرجل بدون مقابل، قيل له لا تطلق في الحيض ولا تطلق في طهر مسستها فيه لأجل لعله أن لا يطلق، أما هذه مفتدية تفتدي في أي وقت، تفتدي نفسها في أي وقت. ومن مسائل الخلع وهي أهم مسائل الخلع مسألتين، هي تعتبر أهم مسائل الخلع، وهو كم يحسب، هل هو تطليق ولا فسخ، وكم عدة المختلعة، هل هي ثلاث قروء ولا حيضة. هاتان المسألتان هما أهم مسائل الخلع والتي يعني من أكبر مسائل الخلع. فأما عدة المختلعة فعند أكثر العلماء أنها ثلاثة قروء، وسيأتينا إن شاء الله، وهذا أكثر العلماء، وهو مروي عن ابن عمر ومروي عن أهل المدينة، وسيأتينا إن شاء الله عن سعيد وغيره، وهو عند الأئمة الثلاثة أنها ثلاثة قروء. ومن العلماء وهو مروي عن ابن عباس ورواية عن أحمد أنه قال تعتد بحيضة واحدة لأنه فسخ وليس بطلاق، والعدة عدة الطلاق لها حكم، تطويل العدة ثلاثة قروء لها حكم، لعله يراجع ولعله كذا وحق الزوج، هذه حكمة فقط الاستبراء لأنها مخالعة ومفتدية، مو كيف لعله يراجع، فلذلك قالوا عدتها حيضة، وهذا مروي عن ابن عباس وأصحاب ابن عباس ورواية عن الإمام أحمد، بل مروي حتى عن عثمان، مروي عن عثمان، وسيأتينا أثر الربيع أن عثمان قال استبرئ بحيضة خشية أن يكون حمل فقط. المسألة الأخرى وهي مسألة هل هو تطليق أو فسخ، وهذه المسألة مبنية عليها، ابن عباس يقول هو فسخ ولذلك قال عدتها حيضة، مضطرد ابن عباس، لما قال هو فسخ فيما يروى عنه، ولا له رواية أخرى أن قال هو فسخ وليس بتطليق، ولذلك قال العدة حيضة. ويروي طاووس عن ابن عباس أنه احتج بالقرآن فقال إن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، الأولى والثانية، ثم ذكر الخلع، ثم قال بعد الخلع فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال ابن عباس فيما روى عن طاووس لو كان الخلع طلاقا لأصبح الطلاق أربع، لأن آية الخلع مذكورة في وسط الطلقات الثلاث، مرتان ثم الخلع ثم فإن طلقها يعني الثالثة، فدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ. هذا هو الذي روي عن ابن عباس، رواه طاووس، وأكثر العلماء على أنها تطليقة بائنة. أكثر العلماء القول الثاني، ومنهم أحمد في المشهور عنه، مالك والشافعي والأئمة، على أنها تطليقة واحدة، أنه يعتبر تطليقة مبينة وليس بفسخ. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه لو كان عليها تطليقتين سابقتين، لو كان قد طلقها مرتين سابقتين ثم خالعها هو ثم أراد أن ينكحها بعد بعقد جديد، فإن قلنا هو فسخ له أن يرجع لأن هذا ما يعتبر، وإن قلنا هي تطليقة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو الفرق بين القولين. وأكثر العلماء أنها تطليقة وأنه طلاق، بل حتى عمر قال طلقك بمالك، سماه طلاقا، وسيأتي إن شاء الله. فإذا عندنا هذه القولين، حتى أنهم استنكروا على طاووس هذه الرواية عن ابن عباس. يقول ابن عبد البر إشارة إلى من قبله قال لطاووس عن ابن عباس روايتان شاذتان، شذ فيهما عن باقي أصحاب ابن عباس وعن الروايات المعروفة، واحدة في الطلاق الثلاث أنه واحدة، وهو المشهور في رواه مسلم حديث أبو الصهبة وغيره، قال هذه شاذة وكلهم استنكروا على طاووس، والثانية في الخلع هذه أنه قال ابن عباس ليس بطلاق. حتى قال ابن عبد البر أن طاووس نفسه لما أظهر أن الخلع ليس بطلاق أنكر عليها المك وقاموا عليه، قالوا كيف، معناه أن المستقر عند الناس أن الخلع طلاق وليس بفسخ مثل فسخ الرضاع وفسخ الإعسار وغيره. فلما أنكروا عليه قال أن ابن عباس قال هذا الشيء، قال أن الخلع ليس بطلاق. وأجابوا عن استشهاد ابن عباس هذا بأن القرآن معهود فيه تقديم والتأخير وإدخال قصة في قصة، هذا كثير في القرآن، فكون الخلع دخل في المرات الثلاث لا يعني أنه ليس بطلاق. مثال ذلك آية الحج، قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ثم وقف السياق وقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم رجع فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، مع أن العلماء يقولون المحصر يحلق ولو لم يبلغ الهدي محله كثير منهم، فدل على أنها متعلقة بما قبلها. فالمراد إن فيه تقديم وتأخير في السياق القرآني، فيكون يقولون استشهاد ابن عباس احتمال، لكن الآثار الأخرى تدل على أنه تطليقة وعليه أكثر العلماء. نعم، نأخذ بعض الآثار ونكمل بعض المسائل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. هذا يفيدنا في مسألة اللي تقدم، الخلع بأكثر من المهر، وفي لفظ بكل شيء لها وبكل ثوب عليها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. لكن هذا أيضا محتمل أن كل اللي عندها أصلا كان المهر أو أقل منه، استهلكت بعض المهر فهي الآن تفتدي بالموجود، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن احتج به مالك وغيره على أن الخلع يجوز بأكثر من المهر. نعم. قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إن علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وهو ظالم لها مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها. قال مالك فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا. نعم، يقول هذا الذي كنت أسمع، هذا أيضا مسألة رائعة ومهمة. إذا كان الزوج بعض الأزواج شحيح، هو ما يريد المرأة ويريد أن يسترد المهر، وهذا حرام لا يجوز بالقرآن لا يحل، فماذا يفعل؟ يضيق عليها ويضارها ويظلمها حتى تقول أفتدي نفسي منك. فإذا ثبت هذا فإن الطلاق واقع ويرد مالها عليها، القاضي يجبر الزوج يرد المال عليه، وهذا ليس عند مالك فقط بل هو قول الثلاثة، قول أحمد ومالك والشافعي ومروي عن ابن عباس وأصحابه والقاسم وعروة. والدليل قول الله عز وجل ولا يحل له الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تكون هي لتفتدي، أما المضارة فلا يجوز. ولكن إن ضربها على النشوز أنه ناشز يجوز الضرب، حتى يروى أن ثابت هذا قد ضرب زوجته بن قيس فكسر أحد الأضلاع. ويجوز العضل لتفتدي في مسألة واحدة، وهي إن أتينا بفاحشة مبينة، إذا كانت الزوج أتت بفاحشة مبينة وهو يريد فراقها ولكن ما عنده شيء فيريد أن يعضلها حتى يسترد ماله لأنها هي التي أتت بفاحشة مبينة، فهذا عند العلماء يجوز العضل لأجل أن تفتدي المرأة إن أتت بفاحشة مبينة، وهذا في القرآن أيضا. عند يحيى رواية يحيى في زيادة هنا طفيفة، قال بعد هذا قال مالك لا بأس أن تفتدي المرأة بزوج من زوجها بأكثر مما أعطاها. نعم. باب ما جاء في طلاق المختلعة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلمي عن جهمان مولى الأسلمي تقديم الميم جمهان عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت. إن كانت المرأة قالت أخالعك على الثلاث فهو ثلاث ما يرجع إلا بعد زوج، وإن قالت أخالعك وسكتت فهي تطليقة بائنة ليست رجعية، لو كانت رجعية ما تستفيد المرأة يعني يستطيع يراجعها، لكنها هي تطليقة بائنة لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد وبرضاها وبمهر جديد، فهي تطليقة بائنة إلا أن تكون المرأة اشترطت قالت أعطيك بشرط أن تكون ثلاث. وجمهان هذا متقدم روى عن عمر وسعد، وهو جد جدة علي بن المديني، لأن جدة علي بن المديني المحدث المشهور هي بنت عباس بن جمهان، هذا الشاهد فيه أنها تطليقة كما قال عثمان. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ جاءت أن ربيعة بنت معوذ جاءت هي وعمتها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكر، فقال ابن عمر عدتها عدة مطلقة. نعم، هذا حديث عثمان هذا هو أيضا أصل في الباب لأن فيه مسائل كثيرة، يعني أذكر الآن يمكن بعض فوائده وبعضها تقدم، لكن القصة هنا مختصرة، هي جاءت وعمتها الربيع، وهذه الربيع كما تقدم هي اللي حضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها وضرب فيه بالدف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبوها مات معه في بدر وهو شاب، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد الذين يقتلون معه ويستشهدون يتعاهد أولادهم وبناتهم بمزيد من الإكرام، فلما حضر زفافها الربيع حضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها وضرب فيه بالدف، وأبوها ممن قتل أبو جهل. جاءت هي وعمتها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان، وباقي الرواية أنها جاءت لعثمان هي وعمها معاذ بن عفرة أخو معوذ أو معوذ معاذ بن عفرة، وسألوا عثمان أتنتقل، بمعنى تنتقل من بيتها، هل هي مثل المطلقات لا بد تبقى في البيت ولا ليست مطلقة ولا لها أحكام خاصة حتى لو كانت مطلقة؟ فقالوا لعثمان أتنتقل، قال عثمان تنتقل، يعني ما يلزمها البقاء في البيت، مع أن القرآن فيه المطلقات أنه لا ما تخرج من بيته. ثم قال عثمان ولا ميراث لها ولا عدة ولا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل، وقال عثمان أنا متبع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت. إذن عثمان قال تنتقل، هذا حكم أيضا في المختلعة، ما يلزمها البقاء في البيت لأنها مفتدية ولا ميراث لها ولا عدة ولا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل. وقال أنا متبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا، ولكن اختار لنفسه ابن عمر أن عدتها عدة مطلقة 3 قروء. ولذلك في هامش الأصل الموطأ مكتوب وكان عثمان يقول عدتها حيضة، وابن عمر وجماعة يجعلونها مطلقة، وتقدم أنه قول الجمهور. قول الجمهور أن المختلعة عدتها عدة مطلقة إن كانت من ذوات الأقراء 3 قروء، وإن كانت من ذوات الأشهر 3 أشهر، وعلى حسب العدد. ففيه من الفوائد الحديث هذا أولا جواز الخلع، لأن فيه من السلف من قال الخلع منسوخ مثل بكر المزني، وفيه مثل ابن سيرين وابو قلابة قالوا لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا فقط، إن وجد قد أتت بفاحشة مبين أخذوا الآية على ظاهره، إن وجد على بطنها رجلا جاز الخلع وإلا لا يجوز. والصحيح أن الخلع يجوز مطلقا، هذا واحد وعليه كافة العلماء. والثانية لا يشترط السلطان الخلع لأنهم تخالعوا من دون عثمان جاءوا يستفتون فقط. والثالثة جعله طلاقا خلاف ابن عباس في رواية طاووس. والرابعة جوازه بالمال ولم يسأل عثمان هو أكثر من الصداق ولا أقل. والخامسة جواز الانتقال فلا نفقة لها ولا سكنة خلافا لمالك والشافعي، وسيأتي كلامه مالها لا نفقة ولا سكنة لأن قال تنتقل. والسادسة عدتها حيضة خلافا لباقي العلماء وهم الأكثر. والسابعة لا يلحقها المختلعة لا طلاق ولا ظهار ولا لعان ولا إيلاء لأنها ليست بزوجة، وسيأتي إن شاء الله ما يلحقها شيء لو طلقها بعد الخلع ما يلحقها شيء ولا ميراث حتى. والثامنة أنها أملك بنفسها لا تنكح فيما بعد إلا برضاها، هي ما افتدت حتى تعود مرة أخرى. وفي هنا رواية عن نافع رواية أيوب وعبيد الله أنهم قالوا ولا نفقة لها، أن ابن عمر قال عدتها عدة مطلقة ولا نفقة لها، أما مالك ما رواها ولا أفتى بها بل يقول إنها لها النفقة ولا السكنة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة 3 قروء. قال مالك ثلاثة قروء. عدة المختلعة 3 قروء. نعم. قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. لماذا؟ لأنها تطليقة بائنة، لو كانت رجعية كيف تفتدي وش تستفيد إذا كان الأمر بيده، هي تطليقة بائنة لازم عقد جديد. نعم. قال فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة وتبني على عدتها الأولى. إذا فارق قبل المسيس عقد عليها وفارقها قبل أن يمسها ليس عليها عدة لأن فارقها قبل وتبني على عدتها الأولى، يعني على عدد الطلقات تحسب هذه. نعم. قال مالك وهذا الذي سمعت عليه أمر الناس عندنا. شوف مالك كل مسألة أكثر مسائله إذا افتقل هذا الذي سمعت، في مسائل قليلة إنما قالها بدون ما يسمع وندم عليه عند موته رحمة الله عليه تورعا وخوفا. نعم. قال مالك وإن افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها ثم طلقها طلاقا متتابعا جميعا فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه فليس بشيء، وهذا الأمر عندنا. نعم. لماذا فرق مالك بين الصورتين؟ قال هي إذا افتدت منه بمال على أن يطلقها طلاقا متتابعا، فإذا طلقها سواء ثبت عليه، وإذا كان طلقها واحد ثم سكت ما عاد يلحق الثانيات ليست بزوجة لأنها ليست بزوجة. فإذا كان قال أنت طالق طالق طالق 3 مسرودة فتكون 3، وأما إذا قال أنت طالق ثم سكت لما قال أنت طالق بالخلع هذه ليست له بزوجة خلاص بانت منه، فلا يلحقها طلاقه الجديد بعد الصمات ولا إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهار ولا أي شيء يلحق، تعتبر بائنة بمجرد ما يقول أنت طالق. انظر كيف الفقه فرق بين هذا وهذا، ومجرد بذل المال ليس خلع حتى يقبل أو يتلفظ. آخر مسألة في الخلع لزوجها فقط أن يخطبها في العدة. تعرفون الخطبة في العدة ممنوعة، لكن لزوجها فقط أن يخطبها في العدة ويراجعها بإذنها ورضاها عند الثلاثة وجمهور العلماء. وأما غير الزوج فلا يجوز له أن يخطبها في العدة بناء على أن الله عز وجل نهى عن ذلك. إذن هذه تقريبا أصول باب الخلع، ما بقي إلا أشياء لا يحتاج إليها إلا نادرا، وخاصة عدة المختلعة الجمهور أنها ثلاثة قروء، وعند مروي عن عثمان بن عباس أنها حيضة واحدة. وأيضا هل هو فسخ ولا طلاق؟ الجمهور على أنه طلاق، تطليقة بائنة، ومروي عن ابن عباس أنها فسخ، وباقي المسائل التي تقدمت. نعم. باب ما جاء في اللعان. باب ما جاء في اللعان. اللعان أيضا رحمة من الله، أيضا مثل الخلع، والشريعة كلها رحمة من الله، كل هذه الشريعة رحمة من الله جل وعلا. فاللعان في صورة رجل نسأل الله العافية والسلامة ابتلي فوجد مع امرأته رجلا، إن جاء بأربعة شهود ما يستطيع ولا يريد فضائح، وإن سكت سكت على بلاء، وإن طلق قد تكون هي حامل من غيره وينسب الولد إليه وميراث وعدة ومحارم، فيه ورطة للزوج نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الأصل فيه حديثين، حديث هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه، وحديث عويمر بن أشقر العجلاني من بني عجلان أنصاريين كلهم. فهلال بن أمية أوسع حديث رواه أبو داود أوسع لفظ، أنه جاء من أرضه عشاء، النهار كله ما كمل، جاء في العشاء فوجد مع امرأته رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه وأصبح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتليت، وجدت مع امرأتي رجل لا عندي شهود، وإن تكلمت رجمت حد القذف، جلدت حد القذف، وإن سكت سكت على، وشرح للنبي صلى الله عليه وسلم هالمصيبة اللي وقع فيه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في حديث عويمر إنه كره هذا الشيء وعابه، حتى جاء ثم أنزل الله آيات اللعان التي في أول سورة النور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرج. فهذا يدل على أن اللعان فرج، الملاعنة هذه فرج ومخرج، لأن بشره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن في ورطه لا يستطيع يسكت ولا يستطيع يتكلم ولا عنده شهود، والولد كيف ينسب له إذا كان في ولد، فلذلك جاء اللعان، فهو خاص في قذف الزوجة. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أمر مشدد تقشعر له الجلود. ويدرأ عنها العذاب الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه، الغضب أشد من اللعنة إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم سبحانه وتعالى. فأنزل هذا اللعان فيتلاعنون عند الحاكم، وهذه من مسائل اللعان المهمة، ما في لعان إلا عند الحاكم وفي المسجد الجامع، وفي رواية ابن إسحاق بعد العصر تأكيد، كما قال الله في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، في مسألة أخرى خاصة مثل عصر الجمعة، يعني أمر الظروف كلها مهيئة للخوف، مسألة شديدة، فلا بد عند الحاكم وفي المسجد الجامع وبحضور ناس، أيضا لا بد يحضر ناس. حتى قال سهل بن سعد هنا أنه كان حاضر، مع أن سهل كان صغير كان شاب، قيل له كم عمرك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال 15، معناه أن فيه ناس شهود، ومعناه أنه ما فيه عيب أن الإنسان يصرح بما ابتلي به ويسأل الله دائما العافية، لكن من تورط هذا حكمه. فبعد بعد هذه الشهادات، وهذه أيمان وليست بشهادات، لأن فيه سأتينا إن شاء الله في المسائل، لأن بعضهم بعض الآن من مسائل اللعان أن اللعان بين كل زوجين أيا كانت صفتهما، سواء كان تحت يهودية نصرانية حرة أمة مسلمة غير مسلمة، أيا كانت صفة الزوجين، وكما سيأتينا إن شاء الله في الموطأ، لأن هذا قول الجمهور ومنهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. لأن بعضهم قال مدام أن شهادات ما يكون إلا إذا كانت الزوجة تقبل شهادتها، واللي مردود الشهادة ما تلاعن. نقول هذه ليست شهادات، هذه أيمان، أيمان حلف. ومن مسائل الفرقة أنها تقع الفرقة دون طلاق عند قول كافة العلماء، ما يحتاج يطلق، نفس اللعان يفرق بين الزوجين، نفس اللعان. وأما ما جاء في بعض الألفاظ أن قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني أظهر الحكم فقط، قال لهم ترى تفرقت. وأيضا من الأحكام أنه حرمة مؤبدة، هي محرمة عليه للأبد، ما يستطيع الرجوع إليها بحال، حتى لو لاعن من أمه ثم اشتراها وملكها ما يطاؤها، هي حرمة للأبد، حتى ما أحد يتهاون في مثل هذا الشيء، أمر خطير للغاية. حتى لو أكذب نفسه وقال أنا كذبت عليها ما يراجعها أبدا. وإذا لم يلاعن أحد الزوجين فما الحكم؟ يجلد أو يرجم، الحد، الزوج عليه حد القذف والزوج عليه حد الزنا إذا رفض اللعان، إن كانت محصنة وإن كانت غير محصنة. ولو كان له شهود، الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طيب لو كان له شهود لكن أراد رفع الفراش ونفي الولد، ما هو الآن الشهود ينفعون في الحد فقط، لكن هو الآن يريد مسألة أعمق من الحد، وهو أن يرفع فراش ما تكون فراش له وينتفي من ولدها، فإن فيه لعان عند كافة العلماء. لا يشترط الشرط اللي في القرآن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذا خرج مخرج الغالب، بل إذا أراد نفي الولد حتى لو كان عنده شهود يلاعن من الزوجة. وفي من مسائل اللعان أن اللعان فسخ عند عامة أهل الحديث، ليس هو بطلاق، فسخ بائن إلى الأبد، لكن ما تكون محرم له، لأن ذكرنا في شروط المحرم أن يكون تحرم عليه للأبد بنسب أو سبب مباح. ومن مسائل اللعان مسألة خالف فيها مالك رحمه الله، أن الجمهور يقولون، جمهور العلماء يقولون اللعان سواء رآها تزني أو قذفها بالزنا، حتى لو ما رآها تزني، إذا قذف زوجته، لأن الله قال والذين يرمون أزواجه، وكلمة أزواجه محتجوا بها في المسألة الأولى، أزواجه مطلق، حتى لو كان بدون رؤية مدام قذفها يلاعن. عند الإمام مالك رحمه الله لا لعان إلا مع الرؤية، إذا قال رأيت بعيني وسمعت بأذني يلاعن، وما سوى ذلك الشهود أو الحد القذف. يعني من شروطه عند مالك أنه لا بد من رؤية وإلا ما في لعان، وله قول آخر مع الجمهور، لكن هذا قوله المشهور عنه. ومن أيضا مسائل اللعان عند مالك والشافعي أن السكنى لكل مطلقة مطلقة، سيأتي إن شاء الله في النفقات، كل مطلقة حتى المختلعة والملاعنة لها السكنى، يعني تمكث مدة العدة في بيتها، في بيته هو. وأما النفقة فلمن يملك رجعتها، إذا كان يستطيع رجعها ينفق إلا إذا كانت حاملة منه. وعند الإمام أحمد قاعدة لا سكنى ولا نفقة لمن لا رجعة له عليها، كل مرأة ما له رجعة عليها كالمخالعة والملاعنة والمبتوتة ما لها لا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حامل، ويحتج بحديث فاطمة بنت قيس، وسيأتينا إن شاء الله بعض المسائل. نعم. باب ما جاء في اللعان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه من الفوائد كلمة أرأيت، إن كانت مذمومة عند السلف لكن أحيانا لها باب غير مسألة التكلف، يعني قول ابن عمر اجعل أرأيت باليمن ولا تقل أرأيت، هنا قال أرأيت، لكن هنا ليس يتكلف، هنا مبتلى، فهو يقول يعني لو حصل هذا وش تفعلون، لأنه حصل في الحقيقة حصل. وفيه من الفوائد التوكيل في الاستفتاء، وإن كان الأصل عدم، الأصل ما توكل أحد يستفتي عنك، لأن الفتوى كما قلنا مرارا مثل الوصفة الطبية، ما تقول واحد روح اسأل للشيخ، لأن في أشياء الفتوى هي تطبيق العلم على الواقع، وكل واقع قد يغير الفتوى، فلا بد أن تحضر تسأل، لكن أحيانا تضطر للتوكيل، مثل هذا مسألة فيها خجل وفيها يعني حياء، ومثل مسألة علي لما قال كنت رجل مذاء، واللي عندي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمذي لا يكون إلا مع ملاعبة، فاستح فأرسل المقداد. وفي من الفوائد وهي مسألة مهمة، أن من ادعى أنه وجد رجل مع امرأته وقتله يقتل به قصاص حتى يأتي بينه. يعني سعد وغيره لما قال إن وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية نعم، لأن لو لم يكن هذا يضبط القصاص هكذا كان كل واحد ممكن يعزم واحد في البيت ويقتل، يقول وجدته مع امرأتي، فلا بد أن يأتي بشهود أنه وجدوه مع امرأته ويكون صائل عليه وإلا يقتل. وهنا قال كيف يفعل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا السؤال، ومع ذلك أصر الرجل لأنه مبتهل، فغضب العالم لا يمنعك من السؤال حتى تصل إلى الثلج برد اليقين. ومنه ما تقدم أن اللعان يكون عند السلطان وفي المسجد الجامع. نعم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. شوف اللي مبتلى مهما غضب عليه يسأل، وما اللي يسأله ما ابتلي هو اللي نعم. فجاء عويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل، فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. نعم. أما تطليق عويمر ما يؤثر شيء لأنها حرمة مؤبدة، أصلا هي بمجرد اللعان فراق أبدي، لكن مما في نفسه قال كذبت عليه. وفي أيضا أن التطليق الثلاث كان مشهور عندهم، الثلاث المسرودة، وإن كان السنة واحدة لكن كان معروف عندهم وما أنكر عليه لما طلقها ثلاثا. نعم. وفيها أيضا حضور اللعان، هذا سهل كان موجود مع الناس وهو شاب، وفيه اتيان بالمرأة في المسجد والحلف صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من قذفها بعد ذلك بعد اللعان هي أو ابنها يجلد القذف، حد القذف 80، خلاص اللعان يكفي، من قال تكلم فيها وفي ابنها بعد ذلك يجلد. وهذا في رواية في أبي داود وفي غيره. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. نعم. كلمة انتفى من ولدها في رواية يحيى انتفل، وهما بمعنى واحد وهو النفي. يقول الأعشى فلو مررت بنا عن غب معركة لم تلقنا من دماء القوم ننتفل، يعني تمام السيطرة ما يخشون عواقبه. يقول لو تأتينا بعد المعركة ما تجدنا نقول لا ما قتلنا أحد، نعترف بكل الدماء، لأنهم يعني كما قال الله عز وجل عن نفسه وله المثل الأعلى ولا يخاف عقباها. وهذا يعني الدليل غاية الشجاعة في البشر وغاية السيطرة. فمعنى ننتفل أي ننتفي من الدماء، وهنا أيضا وانتفى من ولدها. وفيه كلمة ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، معناه يعني أظهر الحكم، ولا الفرقة حاصلة بدون تدخل الحاكم، بمجرد اللعان تحصل الفرقة. بل إن الشافعي يقول بمجرد لعان الرجل ولو لم تلاعن المرأة، إذا لاعن الرجل حصلت الفرقة. وفيه كلمة ألحق الولد بالمرأة، هذه يقول انفرد بها مالك من بين كل الرواة، ما تعرف إلا عن مالك في حديث ابن عمر هذا، لكن يسندها آثار أخرى أن الولد يلحق بالمرأة بمعنى ينسب إليها، يقال فلان بن فلانة. قال عكرمة في هذا اللي لعنت امرأة هلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه، إن جاء أثيبج وصيهب حمش الساقين دقيق الساقين فهو لهلال زوجه، وإن جاء جعدا جماليا أورق يعني فيه لونه فيه غبرة رمادي، والجمالي مثل الجمل ضخم، خدلج الساقين ضخم الساقين فهو لمن رميت به وهو شريك بن سحمة. فجاءت على الوصف المكروه، جاء الولد يشبه الزاني. قال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكن كتاب الله اللعان وخلاص، ما يكفيها عذاب الآخر، نسأل الله عليه السلام، لأن اختارت عذاب الآخر، ولذلك توقف قبل الخامسة ويوقف الرجل ويقال اتق الله فإنها الموجبة، عذاب الدنيا هو من عذاب الآخر، فإذا استمر يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. نسأل الله عز وجل العافية لنا ولأنفسنا في أعراضنا وأهلينا، إنسان قد يبتلى. نعم، هذا الصحابة ابتلوا. نعم. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. قال مالك السنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا. هذا الحكم الأول، محرمة للأبد ما ترجع له بحال. نعم. وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. هذا الحكم الثاني، لو بعد اللعان كذب نفسه قال أنا كذبت عليها ما ترجع إليه أبدا، لكن يجلد حد القذف ويلحق به الولد. نعم. وتلك السنة التي لا شك فيها عندنا ولا اختلاف. لا شك فيها عندنا ولا اختلاف. نعم. قال مالك إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه إذا ادعته. هذا الحالة الأولى، لأن أحيانا الإنسان لو رأى مثل هذا الشيء قد يطلق ويستر، لكن المشكلة في الولد، هو أكثر اللي يضطرون إلى اللعان لأجل الولد، ولو قد لو رآها تزني استبرئها ويطلقها ولعلها تتوب أو يسترها، لكن المشكلة في الولد. فيقول مالك إذا فرقها فراقا باتا ثم أنكر الحمل بعد الفراق البات، أنكر الحمل قال هذا مو مني، فينظر هل الحمل يشبه أن يكون منه أو لا، بمعنى لو كانت مثلا وضعته لأقل من 6 أشهر من رؤيتها تزني، أو أكثر من 6 أشهر، يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر، أحيانا ما يحتمل أن يكون منه وأحيانا يحتمل أن يكون منه، فإذا كان يحتمل هنا إذا كانت حاملا يشبه أن يكون حملها منه لعنها. والحالة الثانية، نعم، ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه ولا يعرف أنه منه، وذلك الأمر عندنا والذي سمعت. في بعض النسخ الزمان الذي لا يشك فيه إن كان الحمل دون ذلك، فالمراد أنه ما يلاعن إلا إذا كان الحمل يحتمل أن يكون منه، فأما إذا كان الحمل لا يحتمل أن يكون منه بالكلية ما في لعان، ما في إلا الحد أو إذا كان أو ينتفي منها. نعم. قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها 3 وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني بعد أن يفارقها جلد ولم يلاعنها. سبحان الله، في رواية يحيى ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها، ولعل هذا هو الأضبط. إذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها 3 وهي حامل، وعند الطلاق كان يقر بالحمل، ثم بعد ذلك فجأة زعم أنه رآها تزني قبل الفراق مع أنه عند الطلاق كان يقر بالحمل، هذا ما في لعان، ما في إلا جلد القذف. نعم. جلد ولم يلاعنها. وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها 3 لاعنها. قال وهو الذي سمعت. كان ينكر الحمل من الأول، أما إن كان طلقه حامل ومعترف بالحمل ثم تغير. نعم. قال والعبد بمنزلة الحر في قذفه وملاعنته، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكا حد. هذا في باب القذف، ليس على من قذف مملوكا حد، وعند يحيى مملوكة ليس عليه حد، سيأتي إن شاء الله في باب الحدود. لكن العبد بمنزلة الحر في القذف والملاعنة، يجري مجرى الحر في اللعان حتى لو كان الزوج عبدا. نعم. قال مالك: في الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن. في رواية أحياء: إذا تزوج إحداهن فأصاب. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وذلك الأمر عندنا. نعم، هذا إشارة إلى مذهب أهل الرأي اللي قالوا هذا اللعان شهادات، فإذا كانت المرأة والرجل لا تقبل شهادة ما يلاعن. والصواب أن الله قال: والذين يرمون أزواجهم، أيا كان حال الزوجين، كما قال مالك هنا، سواء كان نصرانية يهودية حرة أمة، أيا كان حال الزوجين اللعان موجود، لأن الله قال: يرمون أزواجهم. نعم. قال مالك: في الرجل إذا تزوج امرأة حرة والأمة الحرة والنصرانية واليهودية لاعنها. هذا ملخبطة هنا، أضبط شيء في رواية يحيى، نذكر رواية يحيى هي أحسن في هذا، كأنها ما ضبطت أو المحقق، ترى المحقق اكتشفت أن فيه أخطاء كثيرة عنده. قال مالك: في العبد إذا تزوج امرأة حرة مسلمة، هذه رواية يحيى، في العبد إذا تزوج امرأة حرة مسلمة أو الأمة المسلمة. كيف الأمة الحرة؟ الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لا عنها، يعني تقرير لما سبق أن أيا كان حال الزوجة، سواء كان عبد وتحت حرة أو تحت أمة، أو حر تحت أمة أو حرة أو نصرانية أو يهودية، كله يلاعن، لأن الله قال: يرمون أزواجه. فيه إضافات في رواية يحيى يسيرة، منها قال مالك: إذا أكذب نفسه قبل اليمين الخامسة جلد الحد ولا فراق. هذا واحد، إذا كان قبل ما يقول لعنة الله عليه قال: آسف استغفر الله وأنا كذبت عليها وأنا كذا، يجلد حد القذف وما في فراق، ما يبدأ الفراق الأبدي إلا إذا كمله. والفائدة الثانية: من طلق ثم بعد مضي الأشهر الثلاثة قالت: أنا حامل، المرأة، فإن أنكر لاعن. يقول مالك: إن أنكر الحمل لاعن. والفائدة الثالثة من رواية يحيى: المملوكة إذا لاعنها ثم اشتراها لا يطأها وإن ملكها، يعني محرمة للأبد، حتى لو كانت امرأة مملوكة ولاعنها وبعدين اشتراها وأصبحت ملك يمين ما يطأها، خلاص هي ممنوع عليه للأبد، وفي هذا تشديد في اللعان. والفائدة الرابعة: قال مالك: إذا لاعن قبل الدخول فلها نصف الصداق. إذا لاعن قبل الدخول لها نصف الصداق. نعم. باب ميراث ولد الملاعنة. أخبر ملاعنة تصلح الملاعن، لكن هي الملاعنة لأن تلعن نفسها. نعم. باب ميراث ولد الملاعنة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن عروة بن الزبير أنه كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته من أمه حقوقهم، ويرث البقية موالي، ساقط الألف، ويرث البقية موالي أمه، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته من أمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وذلك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه الناس ببلدنا. بقي عاد ميراث ولدها هذا اللي منسوب إليها، هو ينسب إليها، لكن الميراث زيد بن ثابت وأهل المدينة وتبعهم مالك والشافعي يقولون: لا عصبة له، ولد الملاعنة إذا مات ما له عصبة، الأم تأخذ حقها، وإخوانه من أمه خلاص هو ما له نسب من جهة أبيه، إخوته من أمه يأخذون حقوقهم، والباقي لبيت المال كما سمعت، الباقي لبيت المال. وهذا مذهب زيد وأهل المدينة وعليه مالك والشافعي. إذا كانت الأم عربية، وإذا كانت مولاه فهم أسياد أمه الباقي لهم. وعلي رضي الله عنه بن مسعود له مذهب آخر، وهو أن عصبته عصبة أمه، يعني ما يذهب الباقي لبيت المال، بل أمه تأخذ حقها، ثم أخوته من أمه يأخذون حقوقهم، ثم الباقي للعصبة. عصبة من؟ عصبة أمه، يعني إخوة أمه اللي هم أخواله أو أبناء أمه اللي هم إخوته، وهذا اللي يأخذون حقوق. وهذا نفس الخلاف في ذوي الأرحام، أهل المدينة ما يورثون ذوي الأرحام، الخال والجد من جهة الأم يقولون الباقي لبيت المال مالك شيء، وأحمد يورث ذوي الأرحام، ونفس الخلاف في الرد، ما يردون الباقي الزائد، وأحمد يرد، وهذا كله خلاف بين زيد وبين علي وبن مسعود. والإمام أحمد عنده ما أيد رأيه، عنده حديثين غير أنه مذهب علي وبن مسعود، عنده حديثين. حديث واثلة ابن الأسقع قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز مواريث، ما العتيق إذا اعتقت، واللقيط إذا التقطت ولد وما له عصبة، وولدها الذي لعنت عليه. والأثر الثاني حديث عمرو بن شعيب أنه قال، حديث مرفوع: ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده. هذا ما يتعلق باللعان. في مسألة طريفة في اللعان، لو جاءت الملاعنة بتوأم بعد انتفاء الأب منهم، هل يتوارثون على أنهم أشقة ولا على أنهم إخوة لأم؟ عند مالك والشافعي على أنهم أشقة. لماذا؟ قالوا: لأن الأب لو أكذب نفسه واستلحقهم لحقوه، فهم في الحقيقة لهم علاقة من جهة الأب لكنها مقطوعة باللعان، فغلبوا أنهم يتوارثون على أنهم أشقة. وغيرهم يقول: لا، إخوة لأم. نعم. باب ما جاء في طلاق البكر. الآن هذا الجنس الثاني، لأن مالك وقف هنا في وسط أحكام الطلاق، وذكر أحكام الظهار والإيلاء واللعان والخلع ونحو ذلك، هذه أبواب كانت مستقلة. لكن هنا الجنس الثاني، نحن قلنا الجنس الأول الألفاظ، والجنس الثاني أنواع الطلاق، والجنس الثالث أنواع المطلقين. هنا جاء في أنواع المطلقين، سيأتينا مسألة طلاق البكر، طلاق المريض، طلاق السكران وزائر العقل مطلقا بالبنج أو بالإغماء أو بالنوم أو بالمدهوش أو غضبان، وطلاق العبد، وطلاق المكره، طلاق الهازل، جدهن جد وهزلهن جد، طلاق الصغير والمجنون. فهذا كلهم أنواع للمطلقين، وهذه مسائل شريفة في الطلاق، لأنها يختلف فيها اختلاف كبير، كلها فيها آثار. المكره سيأتي، والسكران سيأتي، والمريض سيأتي، والبكر والعبد. نعم. باب ما جاء في طلاق البكر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتيني، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك، فقال: لا نرى أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيرك. قال: إنما كان طلاقه إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. نعم. قوله، يعني الإشكال في قوله إنما كان طلاقه إياها واحدة، مع أنه في البداية قال طلق امرأته ثلاثا، فيكون المعنى لم أرد إلا واحدة، هو طلق ثلاث لكن ما أراد إلا واحدة. أو يكون المعنى إشارة إلى مذهب أصحاب بن عباس أنهم قالوا طلاق البكر قبل الدخول يحسب واحدة وإن كان ثلاث. وترى هذا أيضا يحمل عليه أثر طاووس اللي في مسلم، اللي سبب الإشكال هذا الكبير، أن الثلاث واحدة في بعض ألفاظه، حديث أبو الصهبة هذا، إنه قال كان الطلاق قبل الدخول، قبل الدخول الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ثم أمضاها عمر. فحتى على فرض صحته لو صح يكون هو مخصوص بالطلاق قبل الدخول، وهذا مذهب أصحاب بن عباس أصلا، يقولون اللي ما دخل انطلق ثلاث تحسب واحدة، ولكن جماهير العلم أنه لا يختلف، كما قال هنا أبو هريرة وابن عباس وغيره، لا يختلف لا ثيب ولا بكر ولا الثلاث ثلاث، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. نعم. أخبرنا أبو مصعب، وهذا يدل على أيضا تضعيف حديث ابن عباس اللي في مسلم. هنا قال ابن عباس أرسلت ما في يدك من فضل، كان الله أعطاك ثلاث وأرسلتها كلها سوا، مثل اللي مع ثلاث حمامات وأطلق هم جاء يسأل. هذا كله يضعف اللي في مسلم أن الثلاث كانت واحدة. وابن عبد البر رحمة الله عليه شديد في المسألة هذه، ويحق له ذلك، كل مرة يكررها ويقول لا أعرف من قال أن الثلاث واحدة إلا الخشبية شيعة والخوارج والمعتزلة، ما أعرف أحد نسب عن الحجاج بن أرطاء وهو شيعي، ونسب عن محمد بن إسحاق وهو ليس بفقيه وشيعي عنده تشيع. فقط أئمة الإسلام وأئمة الفتوى والصحابة والتابعين الأمم كلها على أن الثلاث ثلاث، وكان من أشد الناس في المسألة وكل هذا، وكان هذا مستقر إلى القرن الثامن، ثم رجح أن الثلاث واحدة واستمر عندنا، وهو أمر خطير. هذه المسألة خطيرة، لأن ما حتى يصعب أن تقول مسائل اجتهاد، لكنها تكون زلة فقط. كيف تقول مسائل اجتهاد وما في أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الفتوى ولا أئمة الأمصار، الناس كلهم مطبقين على شيء، تذهب إلى واد آخر ثم تقول مسائل اجتهاد؟ يصعب هذا، تتبع من كان قبلك. حتى لو كان عندك فهم في القرآن أو في السنة يؤيد أن الثلاث واحدة، نقول لك إنهم قد قرأوا ما قرأت وفهموا غير ما فهمت، وهم المحكمين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعاصم بن عمر، قال فجاءهما محمد بن أياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. قال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال ابن عباس مثل ذلك، حتى لو كانت غير مدخول بها، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها. قال مالك في رواية يحيى وهذا الأمر عندنا. نعم، بقي بس أثر حديث. نعم. قال مالك والثيب التي لم يدخل بها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها. هذا إجماع أن العلة الدخول، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء بن يسار فقلت إنما الطلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث قل هنا لحظة فقلت يعني عطاء بن يسار إنما طلاق البكر الألف واللام زائد إنما طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث. وفي رواية يحيى أن قال إنما طلاق البكر واحدة يعني تحسب واحدة. نعم. فقلت إنما طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث، فقال لي عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. حتى لو كان بكرا الثلاث، لو واحد طلق قبل الدخول الثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ولا عدة عليها. وفي قول عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص ما يدل على أن القصاص اللي الآن يسمون دعاة ما يحل لهم أن يفتون إلا إذا كان عنده علم. قال أنت قاص تعظ، هذه مسائل ما لا بد فيها من علم وفتوى. هذا ما يتعلق بالطلاق قبل الدخول، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها. معنى تبينها تكون طلقة بائنة إلا بعقد جديد، لكن لا يشترى الزوج آخر، فإن كان ثلاث فلا بد من زوج آخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.